أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لنا بمثال على الحقيقة الكونية ومثال آخر على الحقيقة الشرعية؟ أخي الأمثلة واضحة، الحقيقة الكونية القضاء والقدر، هذه الحقيقة الكونية القضاء والقدر. وأما الحقيقة الشرعية فهي الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أو تقول الحقيقة الشرعية الشريعة، الشريعة المنزلة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.